هل يجب على الخطيب عندما يصعد على المنبر أن يضع شيئا على رأسه على سبيل المثال العمامة، وهل يجوز للشاب غير المتزوج أن يكون خطيبا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، السنة لكل مؤمن إذا قصد الصلاة أن يأخذ زينته، ويوم الجمعة في وقت أخص يستحب فيه أخذ الزينة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالسنة للخطيب وغيره أخذ الزينة يوم الجمعة ويوم العيد، وإذا كان غطاء الرأس في بلده معروفا من الزينة شرع له ذلك، وإذا كان أهل بلده لا يعتادون ذلك فلا حرج، ولكن غطاء الرأس بالإمامة المعتادة والزينة المعتادة يكون أفضل وليس شرطا، لأن الرأس ليس بعورة. والشاب له أن يكون خطيبا ولم يتزوج، إذا كان أهلا لذلك، إذا كان عنده علم وعنده بصيرة وهو معروف من خير فلا حرج أن يكون خطيبا، وليس من جهة الإمامة هو الخطابة أن يكون الخطيب أو الإمام لا زوجة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.